القاهرة تقدم سهرة في ذكرى المولد النبوي الشريف. إعداد وتقديم ياسر سعد. محمد في الغيوم في لوحها المكتوم، محمد في الغيوم في لوحها بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي آية أخرى قال تعالى: وما أرسلناك إلا بالحق بشيرا ونذيرا. مستمعينا الكرام، هناك الكثير من الآيات التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رسالته الخاتمة التي كانت سراجا منيرا للبشرية إذا ما طبقنا ما فيها من أحكام وأقوال. أشرقي شمس الهدى مستمعينا الكرام، ونحن في هذه السارة اسمحوا لنا نتوقف على محطات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفل بذكرى المولد الكريم. ومعنا مستمعينا الكرام في هذه السهرة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، الأستاذ بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور أحمد علي ربيع، وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا بكم فندم. أهلا أستاذ نسيب، بارك الله فيك وعليك. أبدأ بفضيلة الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، إذا أردنا أن نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث ممتد في أماكن عديدة وفي أخلاق عديدة وفي نواحي عديدة. بداية نريد أن نتوقف عند الأخلاق والتربية التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، وأيضا كانت منهاجا للمسلمين إذا ما أحسنوا تطبيقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي قال له مولاه: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حديث يطول، لأن الأخلاق النبوية وصلت إلى درجة الكمال في جميع الأخلاق التي يربى عليها الإنسان في كل ناحية من نواحي الحياة، في كل مكان وفي كل زمان، لأن الذي رباه واصطفاه وحلاه بهذه الأخلاق ومولاه تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان صلى الله عليه وسلم في كل الأخلاق العالية يصل فيها إلى أسمى آيات الخلق العظيم. ففي أيام حياته الأولى قبل أن يكون مبعوثا من الله عز وجل إلى الناس، رباه مولاه تبارك وتعالى على الصدق، ورباه على الأمانة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا، وإذا اؤتمن على شيء فإنه صلى الله عليه وسلم نعم الأمين. فكل إنسان كان يرى أن شيئا يريد أن يؤمن عليه شخصا آخر، فكان الأمين هو سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرأت لبعض العلماء أنه لو أن شخصا أراد أن يسافر من العرب ويريد أن تكون زوجته في مكان أمين، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا ورسول الله من بعد، يقول له: أنا أريد أن أأتمن شخصا على زوجتي، وإني مسافر، وإني لم أجد أمينا عليها إلا أنت يا محمد. فكان صلى الله عليه وسلم نعم الأمين. ودائعهم كانت كذلك، كانت كلها في يد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تآمروا عليه كانت أماناتهم عند رسول الله صلوات الله عليه. ولذلك لما أراد الخروج ليهاجر، جعل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، جعله أمينا على هذه الأمانات ليوزعها في الصباح لكل واحد أمانته. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم معروفا بصفة الصدق وصفة الأمانة، حتى إذا ما جاءت الرسالة بعد ذلك عرف الناس فيه أنه لم يكذب قط، وأنه كان أمينا منذ أن عرفوه. ولذلك صدقه الناس فيما يقول، وأما الذين كذبوه فإنهم لم يكذبوه من قلوبهم، وإنما كذبوه استكبارا في الأرض ومكر السيء. هذا ما نحتاج إليه في مجتمعنا، نحتاج إلى الصدق في القول والصدق في الوعد والصدق في كل ما يتصل بالإنسان. وكذلك أيضا تكون الأمانة في كل مسلم حتى يكون مهيئا لسعادة الدنيا وكرامة الآخرة. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، فضيلة الدكتور فتحي الآن تكلم عن الصدق والأمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. بنظرة واقعية إلى مجتمعنا الحالي، بنرى بعض الأمور الخارجة عن الأخلاق الإسلامية، يعني إذا أردنا أن نطبق هذه الصفات الحسنة، ماذا على المجتمع أن يفعل ناحية الصدق والأمانة وغيرها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هاتين الصفتين اللتين ذكرهما شيخنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتهر بهما، وهما الصدق والأمانة، صفتان إسلاميتان يجب أن تغرس في نفس كل مسلم ومسلمة. فلا بد من الصدق ولا بد من الأمانة لكي يستقيم المجتمع على منهج قوي. ولذلك فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حض عليهما وبين قيمتهما، وذكر أن المسلم الحقيقي أو المؤمن الحقيقي لا يكذب، يعني يجب أن يكون صادقا في كل أخواله وفي كل أفعاله. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيكذب المؤمن؟ قال لا، لأن هذه الصفة ليست من صفة أهل الإيمان، بل هي من صفة أهل النفاق. ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يغرس هذه الصفة في نفوس المسلمين جميعا. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الإنسان يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كذلك صفة الأمانة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم، ويجب أن يستقيم عليها المجتمع. ولا خير في مجتمع تنزع منه الأمانة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ولأن هذه الصفة من صفات المؤمن، فإنه إذا تخلى عنها صار إيه؟ صار منافقا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولذلك أي مجتمع يتحلى بهاتين الصفتين فإنه مجتمع متحضر، مجتمع يبحث لنفسه عن مكان في هذه البسيطة، مكان وحضارة. أستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر، هناك ملمح آخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ملمح العلم والحث على العلم. نريد أن نوضح للسادة المستمعين أهمية العلم، وكيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة التمسك بهذه القيمة وهذه الأخلاق النبيلة. العلم هو أساس الحياة المستقيمة السليمة، وهو الذي يدل على سعادة المرء في هذه الحياة وكرامته في الآخرة. ولذلك بدأت الرسالة بالعلم، فأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ثم قال بعدها باسم ربك، يعني أن تكون القراءة باسم الله. ولذلك إذا كان العلم لله ومن الله وإلى الله نفع وارتفع صاحبه وصارت له قيمته بين المجتمع، لأن الإنسان إذا كان عالما فإن الله تبارك وتعالى يكرمه بالنور التام الذي يسير به على الخط المستقيم. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: بالعلم أرسلت، يعني أنا لم أرسل بشيء لهذه الدنيا من المطاعم والمشارب، وإنما أنا أرسلت بالعلم. حتى إذا ما كان المرء عالما فإنه سيكون مالكا لما يضيء به طريقه في الحياة، لأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ولذلك كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، والقرآن كله علم، بل إن القرآن هو أساس جميع العلوم، ومن لم يتعلم فلن يجد له في الحياة قيمة. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فضل الدكتور أحمد ربيع الأستاذ بجامعة الأزهر ووكيل كلية اللغة العربية، فضل الدكتور فتحي أشار إلى ضرورة العلم، هناك ملمح آخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الارتباط بالوطن. وفضلت الدكتور فتحي أشار منذ قليل إلى أن المشركين كانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم على ممتلكاتهم وعلى أغراضهم، وهم كانوا كافرين بالنبي صلى الله عليه وسلم استكبارا، كما قال فضيلة الدكتور فتحي. مع هذا الاستكبار أو هذا العنت من المشركين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وكان الارتباط بالوطن ارتباطا وثيقا حتى مع هذا العذاب الذي لقاه هو وأصحابه من المشركين. نريد أن نبين للسادة المستمعين أهمية الارتباط بالوطن بالرغم من القسوة التي قد يجدها. الحقيقة أن الوطن هو جزء من هوية الإنسان، بل جزء كبير من هوية الإنسان. يرتبط الإنسان بموضع مولده، ويرتبط بالمكان الذي نشأ فيه وتربى فيه وترعرع فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا حينما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة أن يولي وجهه نحو مكة، وأن يخاطبها كأنه يخاطب إنسانا يتحدث معه ويستمع إليه. وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا كله يبين أنه كان يعني يعتذر لمكة أنه قد خرج منها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة ووجد الترحاب الشديد من أهل المدينة به صلى الله عليه وسلم، وآخى بين المهاجرين والأنصار، ووجد أن هناك حنينا من المهاجرين إلى بلادهم إلى مكة، فقد حنوا إليها كما حن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء استجاب له ربه فيه، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة حبنا لمكة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عشقا في مكة وحبا لها وللبيت الحرام، حينما أمر أن يولي وجهه ناحية بيت المقدس كان يقلب بصره في السماء ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه أن يحول وجهه إلى البيت الحرام. ولذلك استجاب له ربه وقال له: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حنينه إلى مكة يتطلع إلى فتحها حتى حان له الوقت الذي يذهب فيه إلى مكة ويفتتح مكة ويدخل البيت الحرام ويحمد الله عز وجل على ذلك، ويكسر الأصنام التي كانت حول الكعبة، ثم يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فيجب أن يحرص الإنسان على وطنه، يجب أن يعمل على تقدمه ورقيه، يجب عليه أن يكون مهموما بهمومه، يجب عليه أن يبحث على حل لمشكلاته إن كان باستطاعته، يجب عليه أن يكون حريصا على تقدم هذا الوطن وعلى رخائه وعلى سموه، فذلك من الإيمان. فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد تحدث عن تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وأيضا دعا لأهل مكة أيضا ولم يدع عليهم. في هذه النقطة نريد أن نبين للسادة المستمعين قيمة التسامح الذي أعلاه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، سواء كانت عقب غزوة بدر أو بعد فتح مكة. نريد أن نبين للسادة المسلمين قيمة هذا التسامح، وما أحوج مجتمعنا إلى التسامح في هذه الأيام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التسامح أساس من أسس الإيمان، ولولا التسامح ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعايش المسلمين، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان في كل جلساته مع أصحابه تظهر فيه هذه القيمة، وهي قيمة التسامح. ربما دخل عليه أعرابي ورأى فيه الغلظة، ورأى فيه ما لا يصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم مع تسامحه يستطيع أن يجذبه إليه بقوة هذا المعنى وهو التسامح. لأن الرجل حينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم متسامحا معه يرى نفسه أنه قد أحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السمة. ولذلك تسامح مع أهل مكة الذين آذوه قبل الهجرة، ثم حاربوه، وليست حربا واحدة وإنما كانت حروبا متطاولة، وقتلوا عمه، قتلوا من أهله، قتلوا من أحبابه. ومع هذا صلى الله عليه وسلم حينما وقف عليهم وهو في ساحة المسجد الحرام قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. لم يقولوا هذه الكلمة عفوا، وإنما قالوها من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه جيدا بأنه متسامح قبل البعثة، وفيه التسامح بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وفيه التسامح مع الأفراد، وفيه التسامح مع الأسر ومع القبائل. إذن هو الآن بين أهله، ولذلك قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك صلى الله عليه وسلم عفى عنهم جميعا، وهذا ما يجب أن يكون في قلب كل مسلم في الحياة، لأن التسامح يقوم على حل كل الإشكالات. يعني أحد الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، قال: يا محمد، إن دينك لحسن، ولكن هناك شيء أنا لا أحبه في هذا الدين. قال: ماذا؟ قال: الصلاة. قال: ماذا فيها حتى ما كان يعني لا يعجبك منها؟ قال: يا محمد، أنا ما جعلت أنفي في الراغام، أي في التراب، مرة قبل ذلك، فكيف أسجد على التراب؟ أنفي هذه ما سقطت لأحد. قال: ماذا تريد؟ قال: يا محمد، أدخل دينك ولا أصلي. قال صلى الله عليه وسلم: أدخل. فلما قال له ذلك قال الصحابة: ماذا يا رسول الله؟ أيكون بيننا ولا يصلي؟ قال: دعوه، فإنه إذا دخل هذا الدين وأحب ربه وعرفه حق معرفته سجد له. هذا من تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين كانوا من حوله، سواء كانوا قبل الإسلام أو كانوا بعد الإسلام. ويعني يكفي أنه ثبت عنه أنه لم يضرب بيده أحدا قط، إلا أن يكون ذلك في سبيل الله، فإنه يضرب بسيفه رحمة بالأعداء، لأنه يريدهم أن يكونوا معه ليكونوا معه إلى جنة الله يوم القيامة. فضيلة الدكتور أحمد علي ربيع، هناك ملمح آخر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندما حضر إلى المدينة وذهب إلى المدينة أقام دولة المؤاخاة وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأيضا وحد كلمة الأوس والخزرج. نريد أن نتحدث عن هذا الجانب، ونريد أن نبين للسادة المستمعين مدى الحاجة إلى هذه الأخلاق وتطبيقها على أرض الواقع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة حرص على أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وأن يقدم النموذج الأسمى للبشرية جميعها في هذا الإيثار الذي حدث من الأنصار للمهاجرين. وتكلم القرآن الكريم عن ذلك: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال سبحانه وتعالى عن أهل الإسلام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأمر الثاني الذي أراد أن يجمع المسلمين عليه هو المسجد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أول عمل يعمله في المدينة كان بناء المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الأشياء على ظهره ويشارك المهاجرين والأنصار في بناء المسجد، وحتى إذا تكاسلوا في بعض الأعمال ورأوا نشاطا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. كذلك كان المسجد مدرسة إسلامية لا يقتصر على الصلاة، بل كان للتعليم والتعلم، كان جامعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي فيه الدروس وينصح فيه لله ويربي فيه أصحابه تربية عالية، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد خطط الحرب في هذا المسجد، وكان هذا المسجد آخر ما ينتهي به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من المدينة، وأول شيء يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته حينما يرجعون إلى المدينة. فضل الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ في جامعة الأزهر يعني ألتقط الحديث عن دوره المهم في حياة المجتمع لأتحدث مع فضلتك عن الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت وكيف يستفيد منها الناس وكيف يستفيد منها العلماء في هذه الأيام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، جاء في نهاية الآية وقال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع. قال العلماء حينما قال سبحانه نور على نور، قالوا هذا يرتبط ببداية الآية الثانية، النور الذي يكون على نور في بيوت أذن الله أن ترفع. ولذلك الدرس في المسجد له أدواره وله أسراره وله ثبوته وله أسراره العالية في نفوس الناس، ذلك لأن الذي يجلس في بيت الله يكون ضيفا على الله. ولذلك العالم حينما يتكلم في بيت الله يرى لكلامه طعما في حلقه ويرى لكلامه أثرا في نفوس من حوله، وهذا لأن بيت الله عز وجل الذي يكرم الناس فيه ويضيفهم فيه هو الله عز وجل، هو أكرم الأكرمين. لذلك أدعو جميع المسلمين أن يكونوا مرتبطين ببيت الله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعو العلماء الذين يقومون على بيوت الله، خطباء ومتحدثين والذين يقومون بإفتاء المسلمين في بيت الله، أن يكونوا على قدر هذه الأمانة العالية. لماذا؟ لأن الله عز وجل وظفهم في بيته وأكرمهم بنوره وجعلهم وهم في بيت الله في نور على نور، فإذا كانوا يفهمون هذه الحقيقة ويقومون عليها فإن الله عز وجل سيكرمهم ويكرم بهم كل المسلمين إلى يوم الدين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يدع بيت الله أبدا، يعني الحجرات التي كانت بيوتا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيت كان حجرة، كانت الحجرة وهي واحدة لها ثلاثة أبواب، باب للرجال، باب للنساء، باب لبيت الله. يعني كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيت الله من باب الحجرة الذي خصصه لبيت الله، ثم يكون في بيت الله في كل أوقات النهار، لأنه يصلي الأوقات الخمسة في بيت الله إماما بالمسلمين. علاوة على ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل، ربما أقام صلاة الليل في البيت في المكان الذي وفيه، وربما خرج من باب الحجرة إلى بيت الله يصلي في بيت الله. وهذا يدلل على أن الإسلام ارتبط ببيت الله رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور وهو الله عز وجل أن يكرم زائره. ولو أن الناس فهموا هذه المعاني وتعلقوا ببيت ربهم لأصلح الله من شأنهم ومن شأن أولادهم ومن شأن بيوتهم. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي نقبل صلاتي على النبي لأجل النبي. بطلب رضاك والنبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي. انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. دكتور احمد علي ربيع، يعني ونحن نحتفل بذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لابد وان هناك رساله تريد ان توجهها للساده المستمعين بشكل عام، ونحن احوج ما نكون الى تدارس سيره النبي صلى الله عليه وسلم. والله الرساله التي يجب ان توجه الى المسلمين في كل زمان ومكان هي الماخوذه من سيرته صلى الله عليه وسلم. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر كيف كان يتعامل مع الإنسان كإنسان، وكيف كان يتعامل مع الزوجة كزوجة، وكيف كان يتعامل مع الإبن كإبن، وكيف كان يتعامل مع الأخ كأخ، وكيف كان يتعامل مع الجار كجار. يجب علينا أن نعيد قراءة سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بها سلوكا، وأن نلتزم بها وبتعاليمها في كل وقت وفي كل حين، لكي نفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ولكي نتقدم، لأن الدين يأخذ بأيدينا إلى التقدم والرفاهية. إذا نظرنا مثلا إلى حاله مع خادمه صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل مع خادمه؟ كان صلى الله عليه وسلم متبسما هادئا سمحا في التعامل معه، عف اللسان، لا يؤذيه بكلمة ولا يخيفه بكلمة. ولذلك يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حجج فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان إذا سر استنار وجهه فكان كالقمر ليلة البدر، وإذا غضب عرف ذلك في وجهه. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تعامل مع طفل تعامل معه بالرحمة والتسامح، ليشبعه من العاطفة الجياشة التي يجب أن نشبع بها أطفالنا في أول أمورهم. فكان صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين، وكان رضوان الله عليهما يمتطيان ظهره صلى الله عليه وسلم، ويمشي كالجمل في الحجرة، فيدخل عليه عمر رضي الله عنه ويقول: نعم الجمل جملكما، فيقول صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكبان هما. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المسجد، فيأتيه الحسن أو الحسين يتعصران في مشيتهما فينزل من على المنبر ثم يأخذهما ويحملهما ثم يصعد بهما فوق المنبر ويخاطب الناس. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعامل مع الأطفال غير المسلمين كان يتعامل معهم بالرحمة والرأفة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يقال إنه عاد طفلا يهوديا كان أو غلاما يهوديا كان يخدمه صلى الله عليه وسلم، عاده في مرضه في بيته ثم رآه في النزع الأخير فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خوفا عليه من أن يموت على الشرك. فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم يا غلام، فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم فاضت روحه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذ نفسا من النار. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فرد الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر، يعني أخيرا ماذا تقول لأسادة المستمعين ونحن نحتفل بذكرى ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول لطلاب العلم واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه رسالة جاء بها المولى تبارك وتعالى لتكون لطلاب العلم. وأقول للناس جميعا إن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الناس يبحثون عن الأموال والأموال عند الله، فمن أراد المال أقول له عليك بربك عز وجل الذي يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. يا عاشق جمال النبي صلي على نبينا الذي صلي يا للي صلي عليه ويسلم واللي مكتوب له يطول البيت ويصلي محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله ملك يا خير خلق الله يا رحمن الوجود مهدى شفيعا في الأياد الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله مستمعي الكرام. وأختم هذه السهرة بما بدأنا به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه، ونؤكد على ضرورة التمسك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلنتأسى جميعا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وقولا وعملا وفعلا، وعلينا جميعا أن ندعو بعضنا البعض إلى ضرورة التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في ختام هذه السهرة لا يسعنا إلا نتقدم بخالص الشكر للعالمين الجليلين فضيلة العالم الجليل الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في سهرات أخرى بمشيئة الله تعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها وأهلها من كل سوء. المولد النبوي الشريف سهرة مولد الهدى. إعداد وتقديم ياسر سعد. والعرش يسجد.